بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد المصطفى المرتضى المجتبى أمين الله على وحي السماء الذي كفاه الله المستهزئين بقرآن يتلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين، صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة، رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة، حيث تنقل لكم موجات الإذاعة المصرية جلسة الذكر اليومية التي فيها الخيرات وفيها البركات وفيها الفيوضات، إذ هي في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل هو ربيع الخير، حيث ورد في الحديث القدسي عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتجلى ربنا في الثلث الأخير من الليل من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فاللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا يا ربنا من المحبين المقربين المقتدين بأوليائك الصالحين، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، هذا وقت يستحب فيه أن يستثمر فيه الدعاء، فهو الثلث الأخير من الليل، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن فخير الدعاء ما كان من القرآن، ويقول الرحمن عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. فهيا إلى مستهل هذا اللقاء، إلى الرحمة والشفاء، إلى سورة النساء، نستهل هذا اللقاء حيث نفتح المصاحف على سورة النساء، وتحديدا من الآية 63 بعد 100، ننصت خاشعين لفضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها يقول لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة استهل بها فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام لحظاتنا هذه لحظات عظيمة يستحب فيها الدعاء، فالدعاء مخ العبادة كما علمنا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يقول في كتابه ادعوني استجب لكم، فاللهم يا ربنا اجعلنا من جندك ومن حزبك واجعلنا من الذين يقتدون بالصالحين من أمة خير المرسلين. ونحن جميعا أيها الإخوة الكرام بمقدورنا أن ننصر نبينا نصرا عمليا لا انفعاليا، فالجندي على الجبهة وفي أماكن خدمته ينصر نبيه ودينه بالكيفية المعلومة، أما طالب العلم فينصر نبيه بالجهد الدراسي المخلص لينفع نفسه ووطنه والناس وألا يؤذي أحدا أبدا. وربنا عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، والطبيب ينصر النبي بأن يقتدي برحمة النبي ورأفته، فلا يدخر وسعا في علاج مريض ولا يبالغ في المقابل النقدي، فالراحمون يرحمهم الله. كذلك المعلم ينصر النبي بأن يلتزم في أداء واجبه التعليمي، فلا يضيع ثانية دون أداء مهمته التعليمية بهمة وإتقان تستوجبان حب الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. جميعنا يمكن أن ننصر نبينا باتباع سنته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.